سنة الفجر تكون قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ تكون بعد دخول وقت الفجر، إذا دخل وقت الفجر تصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلاة الصبح، ثم بعد ذلك صلاة الصبح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.